نفس هذا الحديث. وهو بكر الصديق رجل خلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمل فيه انه لو سأل سؤال هيقول له طيب تعالى نتمشى طبعا اول ما يوصل لحد باب البيت شوف طبعا هيقول له طيب مع السلامة، يقول له ابدا تتفضل وجرب كلمه تتفضل تشوف داخل على طول يقول له خلاص الراجل داخل الكرم. فقال فأجابني وانصرف. الآية كذا كذا مثلا سورة البقرة سورة آل عمران تفسيرها كذا سلام عليكم ومضى. قال فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يستتبعني، يقول اتبعني، وفي الرواية الأخرى رجاء أن يشبعني. قال فأجابني وانصرف. قال حتى مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فأول ما رآه قال فلما رآني عرف ما بي فتبسم. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الإنسان المدهوش يستحب لك أن تلاطفه وتبش في وجهه. رأيت إنسان مكروه اضحك له، تبش في وجهه حتى يعني يزول ما عنده من الوحشة، وبعدين بعد ذلك سلبه. يعني إنسان لا طيب ولا خطه ولا يقول له خير ماذا تريد. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه والإنسان الجوعان ينال عليه على طول، واحد يعتمد على الأرض على تمره من الجوع ورانش يزحف على الأرض، واضح انه هزيل ما يستطيع ان يقوم شاحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما رآه كان ابو هريرة ماله صنعه، كان يقول كنت امشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على نيل بطني، كان يمشي يتبعه ورق لانه خطير وكان من اهل الصفة. فاول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فتبسم وعرف ما بي فقال ابا هر الحق بنا. وهذا ايضا من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام ان يرخي مثنه. الترخيم بيبقى فيه نوع من المرافقه، لما ترخم اسم واحد يعني مثلا واحد اسمه محمد بتقول له يا ابو حميد، واحد اسمه مصطفى تقول له يا درج مثلا، يعني او يعني اشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يرخم بعض الاسماء، والترخيم ده يدل على المرافقه ان فيه مواخذ عليه، يعني بينه وبينه ود لدرجة انه يعني بيرخي اسمه وفيش احتشام ولا حاجز ولا شيء من هذا. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرخم في باب اللغة، والترخيم حذف جزء من الكلام، حذف جزء من الجزء، حذف بعض الحروف. ويعني مثله حديث عائشة رضي الله عنها في مكة لما خرج النبي عليه الصلاة كنت نائمة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ففتح باب رويدا رويدا يعني بهدوء شديد، ومشى على أطراف أصابعه رويدا رويدا وحمل العلم في يده ووضع جنبه على فراشه رويدا رويدا. هي طبعا شايفة كل الموضوع ده من تحت اللحاف وهو يظنها نائمة، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ العلم رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانقضى. قالت فقلت فتقنعت إداري وانطلقت وراءه. شوف واحدة يعني امرأة عندها غيرة شديدة إلى عائشة وغيرتها المعروفة، فيعني ظنت إن ذلك بالغ من سلمة الأم حبيبة انطلقت وراءه. فذاكر المشي راح تنام للبقية، رفع يديه ثلاثا يرفعها ويرخضها ثم انحرف رجع إلى البيت. قالت انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرولت فأحضر يعني مشي على مهله فأحضرته وتركته. أول ما أصدر بالحجرة دخل تحت اللحاف، بس دي امرأة بتجري، فطبعا شيء طبيعي إن إيه من تتابع النفس وتلاحقه بطنها بقى تتفتح خفض. فأول ما دخل لا اللحاف بيرفع وينزل ارتفع وانخفض. فقال ما لك يا عائش، هو ده ترخيم، ترخيم عائش حدث بعض الكلام بعض الاسم. ما لك يا عائش حشي رابية، يعني عندك يعني مرض فضلي وتركها مستريحة، وهذا ليس منظر امرأة نائمة تركها مستريحة. ثاني قالت لا شيء، قال لها لتخدرني او لتخدرني اللطيف الخبير. قالت بأبي انت وامي يا رسول الله مهما يكل من الناس يعلمه الله. قال لا، قالت بأبي انت وامي وحدث له ايه الهدايه. قالت فلهجني في صدري لهجة اوجعتني، وقال اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله يعني بان تكون الليلة لك ويذهب لغيرك. ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أرفضك فتستوحشي.